قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة بالسعادة والشقاوة وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون. وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا وأنهم يوبقون فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فكيف اخترتم الكفر على الإيمان فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بين المصنف رحمه الله معنى هذه الآيات الكريمة التي قال فيها الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، في أن الذين تبيض وجوههم هم أهل السعادة وأهل التقوى وأهل المغفرة وهم الجماعة وهم أهل السنة وهم المتبعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير، الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، الذين يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. في ذلك الوقت تتلألأ وجوههم على رؤوس الأشهاد بينما تسود وتتكدر وجوه الكافرين والملحدين والمشركين والمبتدعين. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية الكريمة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. ونقل نحو هذا القول عن جمع من السلف منهم مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم ممن لهم باع في هذا الباب. فإن أهل السنة والجماعة هم المؤهلون لبياض الوجوه يوم القيامة وهم المؤهلون للسعادة الأبدية، وأما أهل الشقاء وأهل الفرقة والبدعة الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وأحدثوا في دين الله ما ليس منه وعملوا عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء الناس قد توعدهم الله تعالى بسواد الوجوه على رؤوس الأشهاد كما توعدهم تبارك وتعالى بهذا التهديد والتوبيخ حيث يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هؤلاء هم الفريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فلذلك فإن الناس قسمان، قسم ينالون الفضل العظيم من الله والتي منها بياض الوجوه، ليس البياض المعهود في الدنيا وليس السواد المعهود في الدنيا، وإنما هو بياض لا يمكن تصوره ولا يمكن تكييفه، وسواد الفريق الآخر لا يمكن تصوره ولا يمكن تكييفه، لأنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. وحسبنا أن نعلم أن الناس ينقسمون إلى هذين القسمين، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، الأبرار الفجار، أهل السنة والجماعة، أهل البدعة والفرقة كما بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنه لا بد لنا أن نتنبه وأن نسعى ونعمل لنكون من الفريق الأول الذين وعدهم الله برحمته التي هم فيها خالدون لا يبغون عنها حولا، لا يضمؤون فيها ولا يجوعون ولا يضحون ولا يعرون ولا يعرون ولا يمرضون ولا يتعبون ولا يشقون ولا يتأثرون ولا يشيبون ولا يهرمون ولا يتعبون. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الفريق. فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى نسلم من الفريق الأول، فريق السعير، فريق النكير، فريق النار والعياذ بالله. فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى نكون من الفريق الأول، من الفريق الذين تتلألأ وجوههم على الأشهاد، يأخذون كتبهم بأيمانهم، آمنون، مطمئنون، فائزون بمرضات رب العالمين. وهذا لا ينال بالدعاوى ولا بالكلام ولا بالأماني، وإنما بفضل الله ورحمته، ثم باتخاذ الأسباب التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وهي العمل الصالح. بغير ذلك لا يمكن الوصول إلى هذا الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم. وقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد الظالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض. أمور يثني تعالى على ما قصه على نبيه من آيات التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل، وبين أولياء الله أعدائه. وأما أعداؤه لهؤلاء من الثواب، وللآخرين من العقاب، وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته، وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدا بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع، ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان، فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم. وكثيرا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمع بين يبين لعباده أنه الحاكم المطلق، فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة. ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء. نعم. بعد أن بين أصناف الناس كما ذكر المصنف هنا، وبين رحمه الله تفسير ذلك، أردف سبحانه وتعالى بأن هذا الأمر وذلك الحكم، سواء الحكم القدري أو الحكم الشرعي أو الحكم الجزائي، إنما ذلك يجري بأمر الله، وهي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي أحوال الناس يوم القيامة، وما وعد به المتقين من الثواب، وما توعد به المجرمين من العقاب، وما وصف الله به عباده المؤمنين من الخير، وما وصف الله به أولئك الكافرين من سوء المآل وسوء العاقبة، كل ذلك آيات من آيات الله، آيات بينات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، آيات يجب تصديقها والتسليم بها والإذعان بها، لأنها من عند الله العزيز الحميد سبحانه وتعالى. ثم أخبر أنه مع تقديره لهذا الأمر ومع مآل كل من الفريقين، فالله تبارك وتعالى عادل في أحكامه، لا يعدل عدله أحد، ولا يظلم ربك أحدا. وما الله يريد ظلما للعالمين، لا يريد دينا وشرعا أن يظلم أحدا. ومع هذا لا يخرج أحد عن قضائه وقدره وعن مشيئته النافذة وإرادته الشاملة، وهو أن الله خلقنا وعملنا، وهو إذا عذب أحدا فإنه يعذب وهو غير ظالم له، لأن ذلك ملكه يفعل فيه ما يشاء، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإن الهداية والإضلال بيد الله، وتقدير جميع الكون بيد الله سبحانه وتعالى، والقدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. والله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ومقدر كل شيء وموجد كل شيء سبحانه وتعالى. إن ربك فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففعله عدل لأنه يتصرف في ملكه، لذلك عقب بقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض. وما تفيد العموم، أي جميع المخلوقات التي في السماوات والتي في الأرض كلها ملك لله سبحانه وتعالى، لا يعزب عن عينه مثقال ذرة، ولا يخرج عن ملكه شيء، بل الكل ملكه سبحانه يتصرف فيه كما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج النهار في الليل، تولج الليل في النهار، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، والله بما تعملون بصير. فإذا الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كل شيء مرده إلى الله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. فما عليك عبد الله إلا التسليم والإذعان وبذل الأسباب التي أقدرك الله تبارك وتعالى عليها من فعل الطاعات وتجنب المعاصي والاجتهاد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة التي تبنى على أمرين: إخلاص العمل لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وإلى الله ترجع الأمور، كل أمر وكل نهي إنما هو من الله، ولذلك له الخلق، ولذلك له الأمر، ولذلك إليه المآل وإليه المنتهى سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: هم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميز بها وفاق بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان، وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرا لهم ولكن لم يؤمنوا منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله يحاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون، وقد وقع ما أخبر الله به فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. نعم. في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أشار المصنف رحمه الله إلى معنى عظيم نقل عن بعض السلف، وهو قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس. هذه العبارة التي أشار إليها المصنف هي منقولة عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة والسدي وابن عمر وغيرهم من السلف، كلهم قالوا بهذا المعنى، أي خير الناس للناس وخير الناس نفعا للناس، حتى إنه قد جاء في بعض الأحاديث: إنكم خير الناس للناس تجرونهم إلى الجنة بالسلاسل. وهذه الخيرية هي خيرية مطلقة لهذه الأمة، فإن هذه الأمة أفضل الأمم وأكثرها دخولا إلى الجنة، ولذلك لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أرجو أن تكونوا ربع الجنة، ثم قال: بل أرجو أن تكونوا ثلث الجنة، وأرجو أن تكونوا شطر الأهل الجنة، وقال في حديث آخر: أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فأنتم الأولون الآخرون، أنتم الأولون في دخول الجنة كثرة، وأنتم الآخرون من حيث الوقت الذي بعث فيه محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته هي أكثر الأمم دخولا للجنة، ولذلك ثبت في الحديث كما روى الشيخان صحيحيهما عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط، والرهط ما بين 3 إلى 10، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فقلت أمتي أمتي، فقال لي هذا موسى وقوم، ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. فبات الناس يدوكون ليلتهم يخوضون، فقال قائل فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال كل ما قال حتى خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وقد روي هذا الحديث بطرق شتى في الصحيحين وعند أصحاب السنن وعند الإمام أحمد بألفاظ كثيرة متقاربة. أورد ابن جرير وابن كثير منها 10 الأحاديث والآثار من صحيح وحسن وضعيف منجبر. وقوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم، ولا يكتوون لا يطلبون الكي عند حلول الأمراض، ولا يتطيرون الطيرة هي التشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. المقصود من ذلك ليس هو تحريم الرقية أو الكي، فإن الرقية تجوز بشروط معروفة عند أهل العلم، أن تكون من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي إلا لمن لا يجيده فإنه يستثنى إذا كانت ترجمة الدعاء مطابقة للكتاب والسنة ليس فيها أي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما هذه أمور، يعتقد أن الشفاء من الله ويعتقد أن هذه ما هي إلا أسباب قد ينفع الله تبارك وتعالى بها من فضله إن شاء وقد لا ينفع بها. والمقصود، وأما ما جاء في رواية مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فقد ذكر أهل العلم أن هذا وهم من الراوي، وأن المقصود أنهم لا يسترقون، أما الراقي فلا يتعلق أو وضعه بهذا الأمر. والمقصود أنهم من شدة توكلهم على الله قد يتركون بعض الأمور المباحة لا تحريما على أنفسهم ولا تنكرا لنعمة الله عليهم ولا إنكارا لحل ذلك، فهم لا يتركون ما أباح الله تحريما ولا معارضة ولا رهبنة، وإنما تركوا ذلك توكلا لا تواكلا، توكلا لا تواكلا، على أن لا يصل ذلك إلى أن يصبح الشخص عالة على غيره، فإن عليه أن يطلب الرزق، فإن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب المشروعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تذهب جائعة وترجع وقد ملأت بطونها، ومعلوم أنها اتخذت كافة الأسباب التي توصلها إلى ذلك. فليس المقصود هو ترك الأسباب بالكلية، وإنما ترك بعض المباحات، بعض، انتبه لهذا القيد، التي ليست ضرورية. أما المباحات الضرورية فلا يحل له تركها. من ترك الأكل والشرب حتى يموت هل يجوز له ذلك؟ لا. لو أن إنسانا جرح وأخذ الماء يسيل من جسمه فقال أنا لا أربطه حتى أموت، هل يوافق على ذلك؟ لا. وإنما المراد هو ترك بعض الأشياء التي الأمر فيها سعة، مثل التداوي، ومثل طلب الرقية، وأيضا بعض الأشياء المحرمة، والطيرة، مثل الطيرة، هذه لا يجوز فعلها، ليس منا من تطير أو تطير له. فهذا هو المراد، ولا يفهم أحد تحريم الكي أو تحريم الرقية، لأن الرقية جائزة بشروطها التي ذكرناها. والكي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشفاء في 3، ما هي؟ كية نار، أو شربة عسل، أو شرطة محجم. شرطة المحجم هي الحجامة، المراد بها الحجامة. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ عندما قطع أكحله في غزوة الخندق، مما يدل على أن ذلك جائز ومباح. وكذلك الرقية النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقاه جبريل ورقى نفسه عندما لدغته العقرب ونحو ذلك. إنما المراد بخلاصة الأمر أن المراد أن عندهم قوة توكل وزيادة توكل إلى درجة أنهم يتركون بعض المباحات، لا على طريقة الصوفية في أن نحرم على أنفسنا ما أحل الله، أو أن نخرج إلى الشمس فلا نستظل، أو أن نصوم فلا نفطر، أو نقوم فلا ننام، أو لا نتزوج النساء، فإن ذلك كله من تحريم ما أحل الله. لذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن مع أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن من عداهم على قسمين، هناك المناقش ومن نوقش الحساب هلك، وهناك من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، يقال له فعلت في يوم كذا كذا وكذا، وهناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلني الله وإياكم منه. ولذلك فإن الصحابة طلبوا منه أن يدعو في تكثيرهم، فجاءت آثار أخرى وأحاديث تبلغ في مجموعها درجة الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله تبارك وتعالى فوعده الله تعالى بأن يجعل مع كل واحد من 70,000 70,000، فتكون 70,000 في 70. وفي رواية صحيحة أيضا أنه قال مع كل 1,000 70,000، والروايتان متقاربتان، فيكون المجموع 4,900,000,000. وهذا من فضل الله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا لأمته حتى ينالوا هذا الفضل العظيم. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون من هؤلاء القوم بالتوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب والمعاصي والإقبال على الله عز وجل. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة واعتذر لصاحبه، وقيل إنه دعا له أيضا، لكنه أراد أن لا يفتح هذا الباب حتى يأتي كل واحد، حتى من لا يستحق، فيطلب من الله من رسول الله أن يدعو له. هذه الخيرية في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبعد ذلك وبعد بيان هذه الخيرية بين ما الذي أهلهم لهذه الخيرية، وهي 3 أسباب أو 4 أسباب. السبب الأول أنهم يدعون إلى الخير، السبب الأول أنهم يأمرون بالمعروف، والثاني أنهم ينهون عن المنكر، والثالث أنهم يؤمنون بالله، ولذلك نالوا هذا الفضل العظيم. ثم بين من يخالف هذا المنهج من أهل الكتاب، وأن منهم من أسلم أو آمن، ومنهم من فسق وخرج عن طاعة الله، لأن دأبهم هو هذا أنهم ينقسمون، وقليل منهم من آمن، مع أنهم لو آمنوا لكان خيرا لهم. أهل الكتاب الذين يعرفون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ويعرفون أن أمته هي أعظم الأمم وأكثرها، ويعرفون أنه نبي مبعوث وهو موجود في كتبهم ويعترفون به، فلو آمنوا به لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وهم قلة، وأكثرهم الفاسق. أكثر أهل الكتاب من يهود المدينة وغيرهم، من يهود المدينة من بني النضير وبني قريضة وبني قينقاع، لما عرض عليهم الأمر منهم من آمن وهم القليل، ومنهم من كذب وهم الأكثر. ثم أخبر أنهم مصابون بالذل والهوان والنقص والصغار، نتيجة لأنهم أذل خلق الله، لن يضروكم إلا أذى، يعني هم طبعوا وجبلوا على الأذى، هذا طبعهم وهذا ديدنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم مصدر فتنة وأذى للمؤمنين في كل مكان. ولذلك لو أنهم قاتلوا المؤمنين فإنهم يولونهم الأدبار ثم لا ينصرون، لأنهم على باطل، ومن أين لهم أسباب النصر والتمكين؟ لا يمكن ذلك، لأنهم ضاعوا وضلوا على غير هدى، وضلوا بغير علم. ولذلك أمرنا الله بتجنب طريقتهم، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد من تجنب طريقهم، فإنهم أجبن خلق الله، ومع هذا سلطهم الله على من ضعف إيمانهم في هذا الزمان لما تخلوا عن دينهم وضعف إسلامهم وتفرقت كلمتهم وتتشملهم بسبب البدع والمعاصي. عندها سلط الله عليهم أعداءهم وسلط الله عليهم أذل خلقه، وهم اليهود الذين قال الله عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.